الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الفرض الخامس من الفروض التي ينشق إليها البحث عن وجوب تعلم الأحكام الشرعية. في الفرض الخامس قلنا نفترض أن المكلف ليس له فعلا علم بتكليف فعلي ثابت عليه الآن، السلام عليكم ورحمة الله، ولكنه يحتمل أنه في المستقبل سوف يبتلي بتكليف. مثلا هو الآن غير مستطيع للحج، لكنه يحتمل أنه بعد سنة سوف تحصل له الاستطاعة، وعندما تحصل له الاستطاعة بعد سنة لا ليست له فرصة آنذاك لتعلم أحكام الحج. أما الآن له فرصة أن يتعلم أحكام الحج، وهو يعلم بوجوب الحج على الإنسان المستطيع، ويحتمل أنه بعد سنة سوف يستطيع، وبالتالي سوف يبتلي بهذا التكليف بهذا الحوق. فهل يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج الآن أم لا؟ خب، قلنا إن هناك استصحابا قد يجرى ويقال بأنه نحن نجري استصحاب عدم الابتلاء بعد سنة للاستطاعة. الآن خب هو مو مستطيع يقينا، يشك أنه بعد سنة هل سوف يكون مستطيعا أو لا، فهناك يقين سابق بعدم الاستطاعة، وهو اليقين بعدم الاستطاعة الآن، وهناك شك لاحق في الاستطاعة، شك في الاستطاعة بعد سنة، فيجري استصحاب عدم الاستطاعة بناء على جريان الاستصحاب في الأمور الاستقبالية أيضا، ولا يختص الاستصحاب بالأمور الحالية. بناء على هذا إذن يجري استصحاب عدم الاستطاعة بعد سنة، ويترتب عليه أنه إذن لا يجب عليه الآن أن يتعلم أحكام الحاج، لأن الاستصحاب يقول له بعد سنة لا تبتلي أنت بالاستطاعة، فينتفي وجوب التعلم الآن. هذا الاستصحاب قلنا اعترض عليه بعدة اعتراضات، ذكرنا اعتراضين ووصلنا إلى الاعتراض الثالث. الاعتراض الثالث ما هو ظاهر الكلام المنقول عن المحقق النائيني رحمه الله، السلام عليكم، وهو أن الاستصحاب هذا لا يجري. لماذا؟ لأنكم تريدون أن تجروا هذا الاستصحاب لكي ترتبوا عليه ماذا؟ لكي ترتبوا عليه عدم وجوب التعلم. تجرون استصحاب عدم الاستطاعة بعد سنة لكي ترتبوا عليه عدم وجوب التعلم. خب، الاستصحاب دائما إنما يجري فيما إذا كان الأثر الذي يراد إثباته أو نفيه أثرا للمشكوك لا للشك. مثلا إذا إذا شككنا في أن هذا المائع هل هو نجس أو لا؟ إذا كان نجس خب يحرم شربه، شرب النجس حرام. إذا كان لا غير نجس لا يحرم. فإذا استصحبنا عدم نجاسته، بالأمس لم يكن نجسا، اليوم شككنا في نجاسته، هذا استصحاب عدم النجاسة. ماذا يراد منه؟ يراد منه نفي الحرمة، نفي حرمة الشرب. لماذا؟ لأن حرمة الشرب أثر، لماذا؟ أثر للمشكوك، يعني لنجاسة المائع. حرمة الشرب من آثار نجاسة المائع، فهناك الاستصحاب يجري، هكذا الاستصحاب يجري، لأن الأثر الذي يراد ترتيبه على الاستصحاب هو أثر للمشكوك. المشكوك نجاسة المائع، والنجاسة المائع لها أثر شرعا وهي الحرمة، فنحن باستصحاب عدم النجاسة ننفي هذا الأثر، ننفي الحرمة، هذا معقول. لكن هنا نحن باستصحاب عدم الاستطاعة بعد سنة، لا يمكننا أن ننفي وجوب التعلم الآن، لأن وجوب التعلم ليس أثرا للمشكوك. المشكوك ما هو؟ الاستطاعة بعد سنة، هذا مشكوك. وجوب التعلم الآن من آثار الاستطاعة بعد سنة؟ لا. وجوب تعلم أحكام الحج الآن هل هو من آثار الاستطاعة بعد سنة؟ لا، وإنما هو أثر لنفس الشك في الاستطاعة، نفس احتمال الاستطاعة. وجوب تعلم الآن أثر من آثار نفس الشك في الاستطاعة بعد سنة. إذن لا يمكن نفيه باستصحاب عدم الاستطاعة بعد سنة، فهذا الاستصحاب لا يجري في المقام، لأنه كما قلنا الاستصحاب دائما إنما يجري فيما إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على نفس المشكوك والمحتمل، في حين أن الأثر الشرعي هنا وهو وجوب التعلم هذا مترتب على الشك والاحتمال وليس مترتبا على المشكوك والمحتمل واقعا حتى ينتفي بانتفائه. هذا يعني ظاهر الكلام المنقول عن الميرزا رحمه الله، كما يمكنكم أن تراجعوا ذلك في أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 158 بحسب الطبعة التي عليها هوامش وتعليقات السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله. ولكي أوضح هذا الاعتبار قبل أن ننقده وندرسه، أقول هو كأنه هكذا يريد أن يقول، أن استصحاب عدم الاستطاعة بعد سنة نريد به أن ننفي وجوب تعلم أحكام الحج الآن. خب نحن نعلم أن وجوب تعلم أحكام الحج الآن هذا ليس من آثار واقع الاستطاعة بعد سنة. واقع الاستطاعة بعد سنة هذا لا يترتب عليه، إذن الآن يجب تعلم أحكام الحج. اللي بعد سنة سوف يبتلي بالحج، سوف يبتلي بالاستطاعة، هذا الآن يجب أن يتعلم أحكام الحج؟ لا، في وقت يتعلم أحكام الحج. على أي أساس الآن يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج؟ وجوب تعلم أحكام الحج ليس من آثار ومن الأحكام الشرعية المترتبة على الاستطاعة بعد سنة، ليس من الأحكام الشرعية، هو وجوب تعلم أحكام الحج على الإنسان الذي سوف يبتلي بعد سنة بالاستطاعة. ما عندنا شيء في الشريعة، يجب على الإنسان أن يتعلم أحكام الحج في الوقت الذي يصبح مستطيعا للحج بلي. أما يجب على الإنسان أن يتعلم أحكام الحج على الإنسان الذي مو الآن هو مو مستطيع لكنه سوف يستطيع بعد في المستقبل. ليش يجب عليه الآن أن يتعلم؟ لا دليل على وجوب التعلم. إذن فوجوب التعلم من الآن هذا من آثار النفس احتمال الاستطاعة. هذا الاحتمال هو الذي وقع الآن، وإلا الاستطاعة نفسها ما وقعت الآن. الاستطاعة يحتمل أن تقع في المستقبل، نفس الاستطاعة لم تقع الآن. الشيء اللي وقع الآن هو الشك في الاستطاعة بعد سنة. هذا الشك هو الذي وقع الآن، وهو الذي يترتب عليه وجوب التعلم من الآن. فباستصحاب عدم الاستطاعة بعد سنة لا يمكن أن ننفي وجوب التعلم من الآن. نعم، إنما كان يصح إجراء استصحاب عدم الاستطاعة بعد سنة لنفي وجوب التعلم من الآن فيما كان يصح، هذا فيما لو كان الأثر الشرعي وهو وجوب التعلم الآن من آثار استطاعة بعد سنة. لو كان هكذا كان يمكن أن نجري استصحاب عدم الاستطاعة بعد سنة حتى نرتب عليه عدم وجوب التعلم من الآن، بينما خليت هكذا كما قلنا. هذا هو الاعتراض الثالث مع توضيحه. وهذا الاعتراض بحسب ظاهره الذي ذكرناه ووضحناه غير صحيح، إلا أن يؤول بالتأويل الذي سوف يأتي، سوف نذكره إن شاء الله تعالى. لماذا هو بظاهره غير صحيح؟ لأنه تارة تارة نحن نبني على أن الأمارات والأصول لا تقوم مقام القطع الموضوعي، وأخرى نبني على أنها تقوم مقام القطع الموضوعي، فيختلف الأمر. لأنه نحن فرضنا أن الدليل هنا دل على وجوب تعلم ما لا نعلمه أو ما نحتمل ابتلاءنا به. دليل هكذا دل أن المكلف يجب أن يتعلم الأحكام التي لا يعلمها أو الأحكام التي يحتمل أنه يبتلي بها. خب، هذا فرضناه. إذن موضوع وجوب التعلم عبارة عن ماذا؟ عدم العلم، عدم العلم بالأحكام. إذا لم تعلم بالأحكام فيجب عليك أن تتعلمها. وجوب التعلم أخذ في موضوعه ماذا؟ عدم العلم بالأحكام. خب، موضوع وجوب التعلم هذا العدم، عدم العلم، أو قولوا احتمال الابتلاء بالأحكام، عدم العلم بالأحكام أو احتمال الابتلاء بالأحكام التي لا يعلمها، هذا موضوع وجوب التعلم. خب، إذا فرضنا هكذا حينئذ أي إشكال في إجراء استصحاب عدم الاستطاعة لكي ننفي وجوب التعلم؟ أي إشكال؟ إن كان الإشكال من ناحية أن موضوع وجوب التعلم هو الاحتمال والشك في الاستطاعة، يعني عدم العلم بالاستطاعة، والاستصحاب لا يقوم مقام العلم مقام القاطع الموضوعي، إذن فاستصحاب عدم الاستطاعة لا يقوم مقام العلم بعدم الاستطاعة حتى ينتفي شنو وجوب التعلم. وجوب التعلم موضوعه ما هو؟ الشك في الاستطاعة. خب متى ينتفي وجوب التعلم؟ عندما شنو ينتفي الشك في الاستطاعة، يعني يحصل العلم بعدم الاستطاعة. استصحاب عدم الاستطاعة يقوم مقام العلم بعدم الاستطاعة. إذا قلنا بعدم قيام الاستصحاب الأصول والأمارات بشكل عام مقام القطع الموضوعي، إذن حينئذ هذا الاعتراض يتم، هذا الإشكال هنا يتم على هذا الاستصحاب، أنه نحن باستصحاب عدم الاستطاعة لا يمكننا أن ننفي وجوب التعلم، لأن موضوع وجوب التعلم هو عدم العلم، والاستطاعة واستصحاب عدم الاستطاعة لا يجعلنا عالمين بعدم الاستطاعة حتى ينتفي وجوب التعلم، لأنه لا يقوم مقام العلم، فلا يترتب على هذا الاستصحاب نفي وجوب التعلم. إذا كان هذا هو الإشكال، فهذا إشكال مبني على القول بعدم قيام الأمارات والأصول مقام القطع الموضوعي، بينما المحقق النعيمي هو على رأس القائلين بقيام الأمارات والأصول مقام القطع الموضوعي. هو يقول بأن المجعول في الأمارات الطريقية والعلمية، وكذلك المجعول في الأصول التنزيلية مثل الاستصحاب هم مثل الأمارات يلحقها بالأمارات، يعني الاستصحاب يجعلك عالما، الأمارة علم عند المجوع علم تعبدي يقوم مقام القطع. فلو أخذ في موضوع حكم العلم مثلا يجوز الإفتاء بما نعلم ويحرم الإفتاء بما لا نعلم، خب إذا احنا ما نعلم حكم شرعي لكن قامت الأمارة على ذاك الحكم، هاي الأمارة علم عند المجوع، فكما يجوز الإفتاء بالحكم الذي نعلمه وجدانا كذلك يجوز الإفتاء بالحكم الذي دلت الأمارة عليه، لأن الأمارة تقوم مقام العلم عند المرزا. أو إذا الاستصحاب دل على حكم يجوز الإفتاء به، لأن الاستصحاب أيضا أصلا تنزيلي. خب إذن فالإشكال هنا غير وارد، يعني المرزا ما يمكنه أن يورد هذا الإشكال على هذا الاستصحاب. لماذا لا يقوم الاستصحاب هنا مقام العلم؟ استصحاب عدم الاستطاعة بعد سنة، لماذا لا يقوم مقام العلم بعدم الاستطاعة؟ فما دام موضوع وجوب التعلم عبارة عن عدم العلم بالاستطاعة، إذن فببركة استصحاب عدم الاستطاعة نعلم بعدم الاستطاعة، وإذا علمنا بعدم الاستطاعة نخرج موضوعا عن دليل وجوب التعلم، ويكون دليل الاستصحاب حاكما على دليل وجوب التعلم، طبعا بعد البناء على قيام الاستصحاب مقام قطع الموضوع. هذا إذا كان الإشكال من ناحية أن الأصل لا يقوم مقام القطع الموضوعي، إذا الإشكال من هاي الناحية وهاي الناحية مفقودة عند المرزا، فالمرزا ما يقدر يشكل هيك إشكال. وأما إن كان الإشكال من ناحية أن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي، لكن بشرط أن يجري في نفسه، يكون الاستصحاب جاريا وصحيحا، حينئذ يقوم مقام القطع الموضوعي. أما إذا الاستصحاب هو عنده مشكلة، جريانه فيه مشكلة، هو في نفسه بقطع النظر عن قيامه أو عدم قيامه مقام القاط، هو في نفسه الاستصحاب في جريانه توجد مشكلة، يوجد إشكال في جريانه، خب بعد هذا ما يفيد. جريان الاستصحاب في نفسه هذا متوقف على ماذا؟ على أن يكون المستصحب إما حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. هذا من شرائط الاستصحاب. شلون نشترط في باب الاستصحاب؟ اليقين السابق، الشك اللاحق، وحدة الموضوع، هذا نشترطها. أيضا يشترط من شروط الاستصحاب أن يكون المستصحب إما حكما شرعيا، نستصحب وجوب شيء أو حرمة شيء أو استحباب شيء أو كراهة شيء أو إباحة شيء، حكم، نستصحب صحة شيء، نستصحب بطلة، المستصحب يكون هو حكم شرعي، هذا في الاستصحاب صحيح. وإما أن يكون المستصحب موضوعا خارجيا يترتب عليه حكم شرعي، نستصحب مثلا خمرية هذا المائع، الخمرية موضوع، الخمرية مو حكم شرعي، الخمرية موضوع خارجي لكن يترتب عليه شنو؟ الحرمة، حكم شرعي. فإذا استصحبنا الخمرية، هذا بالأمس قبل أمس قبل أسبوع كان خمر، اليوم نشوف صار خل أو لا، تبدل إلى الخل أو لا، نستصحب الخمرية، هنا المستصحب موضوع الحكم شرعي. فلا بد دائما في المستصحب من أن يكون إما حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. فالاستصحاب إذن يجب أن يجري في نفسه بلحاظ الأثر الشرعي، حتى بعد ذلك يكون شنو؟ قائما مقام القطع الموضوعي. أما نفس قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي هذا ليس مبررا ومصححا لجريان الاستصحاب. يعني إذا لم يكن المستصحب مسبقا حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، ها نحن نجي نستصحب في الشيء اللي لا هو حكم شرعي ولا هو موضوع لحكم شرعي، ونبرر ونصحح جريان هذا الاستصحاب بشنو؟ بالقول بأنه هذا يقوم مقام القطع الموضوعي، القطع الذي أخذ في موضوع الحكم الشرعي، هذا غير صحيح. قيامه مقام القطع الموضوعي لا يبرر جريان الاستصحاب في نفسه. ليش؟ لأنه ما لم يكن هناك أثر شرعي للمستصحاب، يعني أن يكون المستصحاب حكم شرعي أو موضوع لحكم شرعي، بالتالي إذا لم يكن هناك أثر شرعي للمستصحاب لا يجري الاستصحاب. لا الاستصحاب ليش؟ لا لمجرد اللغوية مثلا، حتى يقال أن هذا الاستصحاب هنا ليس لغوا، إذ يترتب عليه قيامه مقام القطع الموضوعي، فاللغوية منتفية مثلا. لا، أساسا بقطع النظر عن مسألة اللغوية، بقطع النظر عن أنه الاستصحاب هل يقوم مقام القطع الموضوعي أو لا، هو الاستصحاب باعتبار أنه الاستصحاب تعبد شرعي، فنحن لا نقول بحجية الاستصحاب من إلا من باب أن الشارع عبدنا، يعني الروايات دلت، صحاح زرارة الثلاثة مثلا هي التي دلت على حجية الاستصحاب. فالاستصحاب تعبد شرعي، يعني الشارع يعبدنا بأنه ما دام كنت على يقين سابق بشيء والآن تشك فيه أبقه ذاك الشيء، أبقه يعني أحكم ببقائه، ابني على أنه باقي، احتمال أنه رايح هذا الاحتمال الغيه، يعبدنا الشارع بإبقاء ما كان. التعبد الاستصحاب تعبد شرعي، جعل شرعي، والجعل الشرعي لا تنال يده الأشياء التي ليست هي شرعية. الجعل الشرعي إما أن يتناول الحكم الشرعي، الوجوب قابل للجعل، الحرمة قابلة للجعل، الاستحباب، الكراهة، الصحة، البطلان، هذه لأني كلها قابلة له لأن تنالها يد التشريع. الخمرية أيضا قابلة للجعل باعتبار أنها خمرية موضوع لشيء قابل للتشريع، فبالواسطة الخمرية قابلة للتشريع، يشرع الشرع، يقول هذا يعبدنا بأنه هذا بعد خمر ما صاير خل. صحيح الخمرية هي مستقيما ومباشرة غير قابلة للتشريع، هي أمر تكويني، لكنها أيضا تنالها يد التشريع باعتبار أنه يترتب عليها تشريع، يترتب عليها حرمة. فالشارع من المعقول أن يعبدنا ببقاء الخمرية لكي يعبدنا بماذا؟ بذات الأثر الشرعي، يعني بالحرمة والنجاسة. فهذا إذن إذا كان لابد من أن يكون المستصحب موضوعا للأثر الشرعي، إذن لا يجري الاستصحاب في المقام. لماذا؟ لأن المستصحب هنا عبارة عن شنو؟ عدم الاستطاعة بعد سنة، والأثر الشرعي عبارة عن شنو؟ وجوب التعلم، ووجوب التعلم هذا ليس أثرا للاستطاعة، حتى ننفي وجوب التعلم من خلال استصحاب عدم الاستطاعة. إذا كان الإشكال هذا، إذن جوابه طبعا بعد تسليم المبنى القائل بقيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، جوابه هو أننا نريد في المقام أن نستصحب عدم الاستطاعة، والاستطاعة لها أثر شرعي، الاستطاعة موضوع لحكم ولأثر شرعي وهو وجوب الحج. فاستصحاب عدم الاستطاعة عبارة عن استصحاب عدم موضوع الحكم الشرعي، واستصحاب عدم الموضوع الحكم الشرعي استصحاب جاري لا إشكال فيه. نحن سالة نستصحب موضوع الحكم الشرعي، وأخرى نستصحب عدم موضوع الحكم الشرعي، شنو الإشكال فيه؟ الاستصحابات الموضوعية إذن شنو؟ ما هو دورها؟ الاستصحابات الموضوع كلها إما هي استصحاب لموضوع الحكم الشرعي أو استصحاب لعدم موضوع الحكم الشرعي، وهنا نحن نستصحب عدم الاستطاعة، يعني عدم موضوع وجوب الحج. فلا إشكال من هذه الناحية في هذا الاستصحاب، الناحية التي صاحب الإشكال يلتفت إليها، وهي ناحية أن التعبد والجعل يجب أن يكون بلحاظ الأثر الشرعي. هذه الناحية مضمونة هنا موجودة، لأن أكو أثر شرعي لاستصحاب عدم الاستطاعة بعد سنة. إذن هذا الاعتراض الثالث أيضا غير وارد. بعد ذلك نصل إلى الاعتراض الرابع، وهو الأخير من الاعتراضات الواردة على هذا الاستصحاب، استصحاب عدم الاستطاعة بعد سنة مثلا. هذا الاعتراض هو ذاك التأويل الذي أشرنا إليه في الاعتراض الثالث، قلنا إلا أن يؤول بما سوف نذكره، وإلا بحسب ظاهره الاعتراض الثالث كان غير وارد كما شرحنا. الاعتراض الرابع أن يكون مقصود المرجع هو هذا الذي نريد أن نقوله، لا لا كالذي تقدم في الاعتراض الثالث. يعني يمكن أن يكون هو مقصود المجزة ويكون تأويلا لكلام المجزة، بل قد نقول بأن المظنون هو أن مقصود المجزة هو هذا وإن كان ظاهر كلامه ذاك. ما هو هذا الاعتراض الرابع؟ هو أن يقال إن دليل وجوب التعلم، تعلم الأحكام الشرعية، في الحقيقة يدل على ماذا؟ يدل على أن كل مخالفة للتكليف ناشئة من ترك التعلم يعاقب الإنسان عليها. أي مخالفة للتكليف تنشأ بسبب ترك تعلم الأحكام، تعلم التكاليف، هذه المخالفة يعاقب الإنسان عليها. هذا هو المستفاد من روايات التعلم. مثلا روايات هلا عملت، يقال له هلا عملت، فإذا قال لم أعلم يقال له هلا تعلمت. هذا المضمون وما هو قريب منه الوارد في الروايات في بحار الأنوار، مثلا من الجزء الأول صفحة 178 وفي الجزء الثاني صفحة 180 وغير ذلك. هذا المستفاد من هذه الروايات أنه أنت تعاقب، تحاسب على أي مخالفة للتكليف نشأت هذه المخالفة من تركك للتعلم. ما عملت، خالفت، فتقول لم أكن أعلم، ما يهدوك، يقولوا لك ليش ما تعلمت، ما يهدوك. يعني يعاقب، يؤاخذ على هلا عملت بسبب لم تعلم. هذا هو المستفاد من روايات خوف. ومن الواضح أن الاستصحاب أو أي أصل مؤمن ينفي التكليف، هذا الاستصحاب لا ينفي وقوع المخالفة إلا بالملازمة العقلية، يعني أصل مثبت. يعني حتى لو استصحبنا عدم الوقوع في المخالفة أيضا لا يفيد، لأنه بالآخرة نحتمل الوقوع في المخالفة على كل حال نتيجة ترك التعلم. أنت باستصحاب عدم الاستطاعة تقدر تنفي وقوع المخالفة الناشئة من ترك التعلم؟ لا، ظاهرا يعني احتمال الوقوع في المخالفة موجود، ظاهرا يمكن، أما واقعا لا، يعني يبقى الاحتمال موجود، يبقى احتمال وتعاقب عليه. يعني لو وقع في المخالفة يعاقب. إذن فلكي لا يقع في العقاب، لكي لا يعاقب، يجب عليه أن يدفع هذا الضرر، يدفع العقاب. وجوب دفع الضرر والعقاب المحتمل هذا ثابت، يجب دفع هذا الضرر والعقاب المحتمل بالتعلم. لا يقاس ما نحن فيه بالفرض الرابع الذي كنا نفترض أن المكلف هناك يشك في أنه استطاع أو لا. الفرض الرابع من الفروض اللي تقدمت أنه يحتمل أنه الآن مستطيع هو. فقلنا هناك قلنا الاستصحاب يدري، استصحاب عدم الاستطاعة يجري. إلى أمس، إلى أول أمس، إلى الشهر السابق ما كان مستطيع يقينا، اليوم في هذا الشهر مثلا حصلت له بعض النقود يحتمل أنه صار مستطيع. قلنا شنو؟ يجري استصحاب عدم الاستطاعة، وبالتالي ينتفي وجوب التعلم. هذا الفرض الرابع. هذا الكلام لا يجري في المقام، يعني المخالفة التي يقع هناك فيها ليست ناشئة من ترك التعلم في الفرض الرابع، حتى تقولوا خب دليل الدال على وجوب التعلم يشمله، فالاستصحاب هناك هم ما يدري، استصحاب عدم الاستفاعة ما يدري لنفي وجوب التعلم. ليش؟ لأن روايات هلا عنيت هلا تعلمت تشمله. لا، هناك المخالفة إذا هم تصير مخالفة ليست ناشئة من ترك التعلم، بل هي مخالفة تقع حتى لو كان متعلما لأحكام الحج، لأنها مخالفة شنو؟ مستندة إلى عدم إحراز الاستطاعة، لأن هو الاستطاعة ما محرزة عنده، مشكوكة. فإذا المكلف خالف تكليفا لأنه لم يحرز موضوع ذاك التكليف، ها، هذه المخالفة ليست مخالفة ناشئة من ترك التعلم حتى تكون مشمولة لروايات وجوب التعلم. روايات وجوب التعلم تقول كل مخالفة للتكليف تنشأ بسبب ترك التعلم، هذه يعاقب عليها. أما مخالفة التكليف بسبب أن موضوع التكليف ما محرز عندي، هاي هم تعاقب عليها؟ لا، هاي روايات التعلم ما تشمل. في الفرض الرابع افرضوا لو أجرى استصحاب عدم الاستطاعة، قد يكون في الواقع شنو؟ هو مستطيع، وبالتالي راح يخالف وجوب الحج، لكن هاي مخالفة لم تنشأ بسبب ترك تعلم أحكام الحج، هاي مخالفة نشأت بسبب أنه لم يعلم موضوع وجوب الحج، لم يعلم شرط وجوب الحج، لم يحرز موضوعه. هذه المخالفة لا تشملها روايات وجوب التعلم. روايات وجوب التعلم تقول المخالفات الناشئة من ترك التعلم، لا المخالفات الناشئة من عدم العلم بالموضوع أو عدم العلم بالتكليف. أنا أعلم بتكليف لكن موضوع ما محرز، قد أخالف، أقع في المخالفة واقعا، لكن هذه المخالفة لا أعاقب عليها بموجب روايات التعلم. أما إذا علمت بتكليف وإن كان شتفت في موضوعه وقعت في المخالفة واقعا أعاقب. ليش؟ لأنه لم أتعلم أحكام ذاك التكليف. فإذا دليل وجوب التعلم هنا فيما نحن فيه يجري ويثبت وجوب التعلم، وهذا الاستصحاب، استصحاب عدم الابتلاء بالاستطاعة بعد سنة، هذا ما يجدي، لأن هذا الاستصحاب ما ينفي وقوع المخالفة إلا بنحو الملازم. استصحاب عدم الاستطاعة بعد سنة بالتالي يثبت لك أنه الحج مو واجب، لكن واقعا لم تقع في مخالفة وجوب الحج واقعا، هذا ما يثبت بهذا الاستصحاب. إلا بالملازمة، يعني بعبارة أخرى لو كان دليل وجوب التعلم مفاده عبارة عن وجوب تعلم ما لا يعلم عدم الابتلاء به، إذا كان هكذا خب كنا نجري استصحاب عدم الابتلاء بالاستطاعة بعد سنة، ونقول أننا أصبحنا بهذا الاستصحاب عالمين بعدم الاستطاعة، فخرجنا عن موضوع وجوب التعلم. لكن الواقع أنه ليس هكذا، دليل وجوب التعلم مثلا هل لا تعلمت، هذا يدل، ما يدل على أنه يجب تعلم ما لا تعلم عدم الابتلاء به، هذا يقول يدل على أن كل مخالفة تصدر منك بسبب عدم التعلم، هاي المخالفة منجزة عليك وتؤاخذ، تعاقب عليها. فإذا قلت لم أكن أعلم، يقال لك لماذا لم تتعلم؟ مقتضى هذه المحاورة التي تذكرها هذه الروايات، المحاورة الأخروية بينك وبين المولى، مقتضى هذه المحاورة بين المولى وبين المكلف المخالف هو أن كل مخالفة نشأت من ترك التعلم تعاقب عليه، وحينئذ هذا المكلف الذي يحتمل أنه سوف يستطيع بعد سنة للحاج ويعلم بأنه آنذاك لا يتمكن من تعلم أحكام الحاج، يحتمل إذن هذا المكلف أنه سوف يقع في المخالفة في المستقبل بسبب تركه تعلم أحكام الحاج الآن. إذن ماذا ينفعه، ماذا يجديه أن يستصحب عدم الاستطاعة بعد السنة؟ من الواضح أن هذا الاستصحاب لا يجديه نفعا من هذه الناحية، لأن هذا الاستصحاب لا ينفي وقوع هذه المخالفة في ذلك الحين إلا بنحو الملازمة العقلية. فدليل الاستصحاب لا يرفع موضوع دليل وجوب التعلم، لأن دليل الاستصحاب مفاده ما هو؟ مفاده أنه سوف لن يستطيع هذا الإنسان، وهذا لازم هو العقلي. ما هو الإنسان اللي ما راح يستطيع؟ لازمه أنه ما راح يقع في مخالفة، مو شيء؟ لازمه العقلي أنه سوف لن يقع في مخالفة ناشئة من ترك التعلم، لأنه لا موضوع لوجوب الحج بالنسبة إليه. فنفي المخالفة الناشئة من ترك التعلم يكون بالملازمة العقلية، هذا مفاد دليل الاستصحاب. دليل وجوب التعلم يقول كل مخالفة تنشأ من ترك التعلم يعاقب عليها، إذن دليل الاستصحاب ما يصنع شيء وما يرفع موضوع دليل وجوب التعلم. فمقتضى إطلاق دليل وجوب التعلم هو لزوم التعلم من باب دفع الضرر والعقاب المحتمل، لأن المكلف يحتمل بأنه سوف يستطيع للحاج وسوف يبتلي بترك الحاج تركا ناشئا من ترك التعلم الآن، وهذا الترك مما أعلن المولى مسبقا، أعلم بأنه سيعاقب عليه كيفما اتفق. إذن يجب عليه التعلم دفعا لهذا العقاب المحتمل، والاستصحاب لا يكون مجديا ونافعا بالنسبة إليه كما قلنا. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه الثاني من تنبيهي الواجب المعلق، وهو ما يرتبط بتعلم الأحكام. وبالتالي انتهينا من البحث عن الواجب المعلق وتنبيهاته، وبهذا تم الكلام في البحث الخامس من البحوث العقلية الصغروية. نحن لازلنا في البحوث العقلية الصغروية، حيث قلنا في أول بحث الدليل العقلي، قلنا الدليل العقلي تارة نبحث عنه صغرويا، يعني نبحث عن أن العاقل مثلا هل يدرك القضية الفلانية أو لا، هل يدرك القضية الفلانية أو لا. بعد ذلك نبحث عن أن العاقل إدراكه حجة، هذا بحث كبروي. هذا خب بعدنا ما وصلنا إليه، نحن في سلسلة البحوث العقلية الصغروية. الآن البحث الخامس منها كان هذا بحث الواجب، هل أن العقل يدرك استحالة الواجب المعلق، يعني أن يكون الوجوب يبدأ قبلا وزمان الواجب يأتي بعدا، هل العقل يدرك هذا المعنى أو لا؟ اتضح إمكان الواجب المعلق. بعد ذلك غدا ننتقل إلى البحث السادس من البحوث العقلية الصغروية، وهو بحث مقدمة الواجب.